نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد بن محمد الرميح، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وبإذن الله تعالى نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، حياك الله، أرحب بك وأرحب بأحبة المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا. اللهم أمين، وجزاكم الله خير الجزاء. معالي الشيخ بارك الله فيكم، المسلمون وهم يستقبلون عشر ذي الحجة، ما هي وصيتكم لاستغلال هذه الأيام المباركة؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن العشر الأوائل من شهر ذي الحجة عشر فاضلة يضاعف فيها أجر العمل الصالح، وجاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها خير وأحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. ومن هنا فإنه يستحب للإنسان الإقدام على الأعمال الصالحة عموما، وقد ورد في بعضها شيء من التأكيد، فمن ذلك الإكثار من ذكر الله تعالى، وخصوصا التكبير، فقد ذكر الله جل وعلا الترغيب في ذكره في الأيام المعلومات، وهي أيام عشر ذي الحجة. وهكذا كل عمل صالح من صيام أو صدقة أو صلاة تطوع بليل أو نهار، فإنه يضاعف أجرها في هذه العشر المباركة. ولذا فإن الإنسان ينبغي به أن يتقرب إلى الله بالإكثار من الأعمال الصالحة في هذه العشر. ومن الأعمال الصالحة ما يتعلق بالأعمال التي رغب فيها الشرع مما يتداوله الناس فيما بينهم، من مثل حسن الخلق وإكرام الضيف وإطابة المنطق وتربية الأبناء وإحسان التعامل مع الزوجة إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة. فإن هذه أعمال صالحة متى نوى الإنسان بها التقرب لله عز وجل كان مأجورا مثابا. ولذلك فعل الإنسان أن يكثر من أنواع الطاعات في هذه العشر، وأن يترك ما يقابلها من الأعمال التي تضيع بها الأوقات، أو الأعمال التي تعد معصية لله جل وعلا. ومن هذا المنطلق على الإنسان أن يبتعد عن معاصي الجوارح، ومن ذلك أن يبتعد في هذه العشر عن النظر المحرم والسماع المحرم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد بن محمد الرميح، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، ويسرنا أن نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، ورحب بك ورحب بأحبة المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا. اللهم أمين. على بركة الله نستهل هذه الحلقة بما ورد إلى البرنامج من سؤال. السائل يقول في قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، يسأل بارك الله فيكم عن ضوابط افعل ولا حرج في الحج. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الله من رحمته قد جعل هذا الدين مبنيا على اليسر والسهولة بما يحقق مصالح العباد وبما يجعلهم يرتبطون بربهم وخالقهم تألها له وعباده، ومن ذلك أن سهل شعائر هذا الدين كما قال تعالى في آيات الصيام: يريد جنون. وبالتالي فإن المغمى عليه لا يتعلق بذمة شيء من الواجبات، ولا يجب عليه أداء الصلوات التي فاتته في أثناء إغمائه، وهذا مذهب الإمامين مالك والشافعي رحمة الله عليهما. وهناك قول ثالث في المسألة بأن الإغماء إن كان أكثر من يوم وليلة فإنه يلحق بالجنون، وبالتالي لا يؤمر بقضاء ما فاته من الصلوات. وإن كان هذا الإغماء أقل من يوم وليلة فإنه يلحق بالنوم، وبالتالي يجب عليه قضاء الصلوات التي مرت عليه في وقت الإغماء. أحسن الله إليكم. ما حكم من ترك قضاء صيام رمضان حتى دخل رمضان الذي بعده، وما هو توجيهكم لقضاء رمضان؟ يجب على الإنسان أن يقضي رمضان قبل رمضان الآتي، فإن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصيام من رمضان فلا أستطيع أن أصومه لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، فكانت تصوم في شهر شعبان، فلو جاز لها التأخير أكثر من ذلك لأخرته. فدل هذا على أنه لا يجوز تأخير القضاء لرمضان لما بعد رمضان الآتي. سافرت من الجوف إلى جدة وعقدت النية بأن أعتمر عمرتين، أقمت في جدة 3 أيام، من أين أحرم؟ ما دام الإنسان حال مروره بالميقات كان عازما على أداء النسك فإنه حينئذ يحرم من أحد المواقيت، فيذهب لأحد المواقيت، إما يلملم لميقات أهل اليمن، أو للسيل ميقات أهل نجد، أو ذو الحليفة ميقات أهل المدينة، أو الجحفة ميقات أهل البحر، فأحد هذه المواقيت يجوز للإنسان أن يحرم منه، ولا يصح له أن يحرم من جدة لأنه كان عازما على أداء العمرة في تلك السفرة. من حلف على القرآن الكريم وهو كاذب ويريد التوبة ماذا يلزمه؟ يلزمه أن يرد الحقوق لأصحابها التي أخذت بسبب هذه اليمين، ويلزمه أيضا استسماح من كذب عليه. ما حكم الاقتداء والصلاة مع إمام الحرم أثناء النقل المباشر في التلفزيون؟ صلاة الجماعة يشترط فيها أن يكون المأموم مجتمعا مع الإمام، ومن كان بعيدا لا يشاهد إلا صورة التلفاز فإنه حينئذ لا يجوز له أن يأتم بالإمام. لماذا؟ لعدم وجود الجماعة فيما بينه وبينهم. مطلقة، هل والد الطليق يكون محرم لي؟ نعم، والد الزوج المطلق يكون محرما لطليقة ابنه، فإن رب العزة والجلال قال: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، فهذه كانت حليلة للابن، وبالتالي الأب يكون محرما لها حتى ولو طلقها ابنه، فإنها تصبح أجنبية بالنسبة لزوجها المطلق لها، ولكنها من محارم والده. هل يرجع المهر عند طلب الطلاق من الزوجة؟ إذا طلبت الزوجة الطلاق فإما أن يكون الزوج مستجيبا لها فيطلق بدون مقابل، أو أن يتفق على مقابل، أو أن يتجه لدار القضاء. أحسن الله إليكم. السائل يقول بارك الله فيكم: أجرت الوالدة زراعة قرنية للعين، الطبيب يمنع الانحناء، الآن هي مسافرة خارج القرية لمدة 6 أشهر، هل يجوز جمع الصلوات بسبب المرض ومشقة الوضوء؟ من فضل الله عز وجل في زماننا الحاضر توفر المياه، من هنا فالأصل وجوب إكمال طهارة الإنسان، فإذا منع من السجود والركوع وقيل له بأنها تؤثر عليه فإنه في هذه الحال يترك ما يؤثر عليه، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. كنت في طريق السفر ودخلت المسجد لصلاة الظهر وأتممت 4، ثم صليت العصر 2 ركعتين قصر، ما الحكم؟ لا حرج عليك في ذلك، فإذا أتيت إلى الناس وهم يصلون الظهر فلا حرج في أن تقتدي بهم فتصلي صلاة الظهر 4، فإذا فرغوا وكنت على جناح سفر فلا حرج أن تجمع العصر مع الظهر، وبالتالي تبرأ ذمتك بما فعلته. وهكذا بالنسبة للمغرب والعشاء، فالمقصود أن الإنسان إذا كان مسافرا جاز له أن يصلي الصلاة الأولى تامة وأن يجمع إليها الصلاة الثانية مقصورة، ولا يلزم عند قصر إحدى الصلاتين أن تقصر الأخرى. سافرت من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة للعمرة، لم أحرم من الميقات لأني أرغب الذهاب إلى الفندق والراحة فيه ثم أذهب إلى التنعيم للإحرام وأداء العمرة، ما صحة عملي؟ من فعل ذلك يعد قد تجاوز الميقات بدون إحرام، وبالتالي يكون قد ترك واجبا من واجبات النسك، فعليه في هذه الحال أن يتوب إلى الله من ذلك وأن يذبح شاة في مكة لمساكينها. والواجب على الإنسان الذي يريد النسك أن يحرم من المواقيت. رجل احتاج إلى الاقتراض من شركة تمويل وطالبت الشركة بالكفيل، يقول: وجدت الكفيل وطلب مبلغ مالي مقابل الكفالة وهو 15% من مبلغ القرض، ما الحكم؟ الكفالة على نوعين، النوع الأول الكفالة الحضورية التي تكون للبدن فهذه يجوز أخذ الأجرة عليها، والنوع الثاني من أنواع الكفالات الكفالة المالية، يعني يتعهد بسداد الدين إذا لم يقم بسداده، فهذا النوع من أنواع الكفالة لا يجوز أخذ الأجرة عليه. في مطار الملك خالد بالرياض للسفر ودخل علي وقت الصلاة، هل يجوز القصر والجمع؟ إذا كان المطار خارج حدود عمران البلد فلا بأس في أن يجمع الإنسان بين الصلاتين وأن يترخص برخص السفر متى كان سيسافر من المطار، وأما إذا كان المطار داخل البنيان ولم يفارق الإنسان عامر بلده بعد فإنه حينئذ لا يعد من المسافرين، وبالتالي لا يجوز له أن يترخص برخص السفر حتى يركب طائرته وتقلع. ما حكم قراءة القرآن الكريم دون طهارة؟ لا حرج على الإنسان في أن يقرأ القرآن من حفظه بدون أن يكون متوضئا، وذلك لأن الوضوء إنما يجب عند مس المصحاف. والدتي مصابة بالزهايمر، تنسى الصلوات وتقول بأنها لم تصلي الوقت وتعيدها أكثر من مرة، حاولت تذكيرها ولا تقتنع، فهل عليها حرج؟ هل يجوز أن أصلي بوالدتي النوافل أرفع الصوت للقراءة؟ نعم، لا حرج عليك في أن تصلي بوالدتك سواء الصلاة المفروضة أو الصلاة النافلة، وبذلك تكون قد ضبطت صلاة والدتك ويرتفع عنها الحرج في تكرارها للصلوات. في العدة بعد وفاة الزوج أقيم في بيتي، ولكن لحاجة الوالد المرضية أحتاج النوم في منزل الوالد، ما الحكم؟ إن كان الوالد لا يجد من يقوم بأموره فالأظهر من قول أهل العلم جواز الانتقال في هذه الحال، وإلا فإن الأصل أن المرأة المحادة

يتمكن الإنسان من أداء الحج بطرائق ثلاث مختلفة، أولها أن يحج مفردا بأن يأتي بالحج وحده ليس معه عمرة، والطريقة الثانية أن يتمتع بأن يأتي بالعمرة كاملة ثم يتحلل ثم يأتي بالحج في زمانه، والطريقة الثالثة القران بأن يجمع بين نيتي الحج والعمرة في نسكه فيؤدي أعمال المفرد ولكن يكون له أجر الحج والعمرة بوجوب الهدي عليه. إذا كان الحاج سيحج عن شخص آخر فكيف تكون نية الإحرام وما صفتها؟ إذا أراد الإنسان أن يحج عن غيره نوى بقلبه أن هذا الحج عن فلان، ويحسن أن يكون ذلك في الميقات وقبل دخول الإنسان في النسك. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات تقول بالنسبة لي قد لا أستطيع مثلا الحج متمتعا وقد أخشى على نفسي من العذر الشرعي قبل طواف الوداع، ماذا أعمل؟ التمتع ليس فرضا لازما على من أراد الحج، بل يجوز لمن أراد الحج أن يحج مفردا أو أن يحج قارنا أو يحج متمتعا. وإذا خشي الإنسان على نفسه أن يمنع من إكمال الحج فإنه يشترط ويواصل أداء حجه. إن كانت المرأة تخشى نزول دم الحيض عليها فإنها حينئذ تقوم بتأخير الطواف حتى تطهر مع فعلها لجميع مناسك الحج، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت: افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. هل الاضطباع يكون في كل الأشواط؟ الاضطباع المراد به أن يجعل الإنسان وسط ردائه الذي يلبسه في أعلى غيره عليه لعدم معرفتنا بالعلة التي من أجلها منع الشارع من اقتناء الكلب. أثابكم الله. هذا يسأل ويقول حفظكم الله: أليس عندما يموت الإنسان ويوضع في قبره يعلم هل هو من أهل الجنة أو النار؟ فلماذا يفزع يوم البعث؟ أليس قد علم بمصيره؟ ذكر الله جل وعلا أحوال أهل الموقف، وعلم جل وعلا أنهم يفزعون في ذلك اليوم العظيم. والفزع في يوم القيامة ناتج من أمور: أولها الأمور الكونية العظيمة التي تحدث في ذلك اليوم، من مثل انشقاق السماوات، ومن مثل سير الجبال، ومن مثل اضطرام البحار نيرانا، ونحو ذلك من العلامات الكونية التي تحدث في ذلك اليوم مما يجعل النفوس تفزع. وكذلك تفزع النفوس بسبب إحياء الناس جميعا، فكثرة الناس الذين يبعثهم الله جل وعلا في ذلك اليوم يكون لها أثرها في النفوس. وهكذا انتظار القضاء بين العباد، فإنهم يقفون موقفا صعبا وتدنو الشمس من رؤوسهم وينزل منهم العرق الذي يكون له أثره عليهم، وبالتالي فهذه الأمور تجعل الناس يفزعون ويطلبون من أنبياء الله أن يشفعوا لهم عند الله جل وعلا ليكون ذلك من أسباب القضاء بينهم. وكذلك من الأمور التي تجعل الناس يفزعون في ذلك اليوم أنه يوم عصيب، السؤال بين أيديهم، حيث سيقف كل عبد فيقرر بذنوبه ويسأل عن كل أفعاله ويستقصى منه في كل جزئية من جزئيات حياته، كما ورد في قوله تعالى: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وهكذا قد يتذكر الإنسان أعماله في الدنيا وما حصل منه من الذنوب والمعاصي والتجاوزات، وبالتالي يفزع أن يجازى بها جميعا، ويفزع لاحتمال أن يتاب عليه منها أو ألا يتوب الله عليه منها. ومن هنا فإن الفزع في ذلك الموقف العظيم له أسبابه التي تستدعي وجوده وحصوله. نعم، بارك الله فيكم. اثنين من الإخوان رواتبهم ضعيفة بسبب الديون وغيره من الالتزامات، هل يجوز أن أصرف إليهم الزكاة؟ هل يجوز للإنسان أن يصرف زكاة ماله لإخوانه إذا كان الإخوان ممن لا يستطيعون سداد حوائجهم والقيام بمتطلباتهم، بحيث إن موجوداتهم ومواردهم لا تفي بما يقوم بحوائجهم؟ فالجواب عن هذا بأن هؤلاء الإخوة إذا قدر أنهم إذا ماتوا لا ترثهم جاز لك دفع زكاة أموالك إليهم، وإذا قدر أنه عند وفاتهم ترثهم فتعود أموال زكاتك إليك، فحينئذ لا يجوز لك أن تدفع زكاة مالك إليهم. وذلك يكون عندما نستشعر هل للأخ أبناء ذكور وهل الوالد موجود، فإذا كان الوالد موجودا فمعناه أنك لا ترث من أخيك، وبالتالي يجوز لك أن تدفع له زكاة مالك إذا كان الوالد لا ينفق عليه. وهكذا إذا كان لأخيك أبناء ذكور فإنه لو قدر موت الأخ فإنك لا ترثه إذ يرثه أبناؤه، وفي هذه الحال لا حرج في أن تدفع زكاة مالك إليه. أما إذا كان أخوك ليس له والد ولا ولد ذكر فحينئذ لا يجوز لك أن تدفع زكاة مالك، لأنه لو قدر موته لعاد ماله إليك فأنت ترثه. وإذا كان الإنسان وارثا وجب عليه أن ينفق على قريبه الذي يرث منه، لقوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك. أحسن الله إليكم. تقول السائلة: توفي الزوج أثناء رحلة العلاج، الرجوع إلى البلد بعد 3 أيام، السؤال: متى تبدأ العدة؟ تبدأ العدة بموت الزوج، تبدأ العدة بموت الزوج، لأن الله تعالى قال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وعشرا. العدة تبتدئ بوفاة الزوج كما هو ظاهر هذه الآية. قبل 2 سنين اشتريت أسهم ولا تزال في المحفظة، فهل فيها زكاة؟ الأسهم التي يملكها الإنسان على أنواع: النوع الأول الأسهم التي يريد الإنسان بيعها والاستفادة من فروق الأسعار فيها، فهذه الأسهم المعدة للبيع يجب على الإنسان أن يزكيها لأنها أصبحت من عروض التجارة، قد أوجب الله تعالى الزكاة في عروض التجارة كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. والنوع الثاني الأسهم التي تكون في الشركات المالية، فهذه أيضا يجب على الإنسان أن يقوم بزكاتها، فهذه يجب على الإنسان أن يدفع زكاتها، لأن الأموال النقدية أموال زكوية تجب الزكاة فيها. وإذا كانت الشركة تخرج الزكاة فإنك تخصم من مقدار الزكاة، بحيث تنظر إلى المال الذي تم تزكيته، ثم تنظر لنسبته إلى رأس المال العام، ثم تأخذ الفرق بين هاتين النسبتين فتخرج ما يحصل لك من نسبة هذا الجزء في مال الأسهم. وأما إذا كانت الأسهم أسهما غير مالية ولم يقصد مالكها أن يستفيد من فروقات الأسعار فيها وهو لا يريد بيعها، فإنه حينئذ إذا كانت الشركة تزكي فإنه يكتفي بزكاة الشركة، وإذا كانت الشركة لا تزكي كما في الشركات التي تكون في البلدان الأخرى، فحينئذ يجب عليك معرفة الأموال الزكوية في هذه الشركة ومعرفة نسبتها لرأس المال. فإذا كان رأس المال 100 مليون مثلا والأموال الزكوية 10 ملايين، فحينئذ تزكي 10% من قيمة الأسهم التي تملكها. بارك الله فيك ونشكرك على حسن تقديمك وترتيبك، كما نسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا ونسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يبارك فيهم وأن يجعلهم موفقين معانين، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلة. بدنه تحت إبطه اليمنى، وأن يجعل طرفي الرداء على كتفه الأيسر، وهذا الاطباع يشرع في طواف القدوم وفي طواف العمرة، وهو من المستحبات في جميع الشوط. نعم، بارك الله فيكم. نحن 3 أخوات كبار، سيقوم محرمنا بإيصالنا إلى الحملة في جدة، وإذا انتهى الحج سيعود ويأخذنا من جدة، فهل يصح حجنا؟ نعم، الحج صحيح، ولكن الذي نوصي به أن يكون التسليم في مكة ليسلم من الانتقال من جدة إلى مكة بدون محرم، والمحرم مشترط في الأسفار، فإذا كان تنقل المرأة لغير سفر فهذا لا يشترط له وجود المحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. إذا كان المعتمر أو الحاج لا يستحضر إلا قليلا من الدعاء، فهل يقرأ من كتب الأدعية في طوافه وسعيه وغير ذلك من المناسك؟ نعم، يجوز له ذلك، ولكن الأولى أن يدعو الإنسان بما حضر في ذهنه، حتى ولو كان دعاء قليلا ولو كان دعاء مكررا. إذا سعى المعتمر قبل الطواف ثم طاف، فماذا يلزمه؟ الأظهر من قول أهل العلم أن فعله جائز وأنه لا حرج عليه، خلافا لقول جماهير أهل العلم، فقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: سعيت قبل أن أطوف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج. قادم من الدمام إلى جدة وسأقيم فيها 2 يوم ثم العمرة، من أين أحرم؟ تحرم من الميقات. النبي صلى الله عليه وسلم أحرم في 25 من ذي القعدة، وبقي إحرامه عليه 15 يوما، فطول هذه المدة لا يجعلك ممن يباح لهم تأخير الإحرام، ومن ثم فالواجب عليك الإحرام من الميقات. يقول بارك الله فيكم: هل يجب علي الترتيب في الصلوات القضاء التي علي تقريبا 3 أيام؟ الأظهر أنه يجب الترتيب بين هذه الصلوات، ومن القواعد المقررة أن القضاء يحاكي الأداء، والأداء يفعل على جهة الترتيب، فيكون القضاء محاكيا ومماثلا للأداء. ذهبت لمكة وسكنت في فندق مجاور الحرم، وهناك مصلى يطل على الحرم، فهل إذا صليت جماعة في المصلى يكفي أم لابد من النزول والصلاة معهم؟ أما من جهة صحة الاقتداء بالإمام فإنه تصح الصلاة بذلك الاقتداء بشرطين: الشرط الأول أن يروا المصلين، والشرط الثاني أن يتصل ما بينهم وبين آخر جزء من المسجد. هذا السائل يقول: أنا مريض مرضا شديد، ومنزلي مجاور المسجد، وأسمع خطبة الجمعة، فهل يجوز أن أصلي مع الإمام الجمعة أم أصلي الظهر منفردا 4 ركعات؟ إذا كان بيتك ملاصقا للمسجد وكانت جماعة المسجد كثرة بحيث يصلون إلى طرف المسجد الذي بحذائك وكنت تشاهد المصلين، فلا حرج عليك في أن تصلي معهم. لي صديق متوفى رحمه الله ولم يحج حجة الإسلام، هل يجوز لي أن أحج عنه بالإنابة؟ نعم، يجوز لك أن تحج عنه، وأنت مأجور بذلك ولك الثواب. وقد جاء في حديث أبي رزين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: حج عن أبيك واعتمر. أحسن الله إليكم، ما حكم دفع قيمة الأضحية إلى الجمعيات الخيرية؟ الأفضل والأحسن أن يذبح الإنسان أضحيته بنفسه، ليكون بذلك مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يذبح أضحيته بنفسه، وبذلك يشاهد أهل البيت هذه الشعيرة، يشاهدونها وهي تذبح، ويشاهدونها وهي تطبخ، ويشاهدونها في أحوالها كلها، وبالتالي يقتدون بهذه الشعيرة الإسلامية، ويكون لهم أجر وثواب في ذلك. سائل يقول: راتبي قليل والمصاريف كثيرة ولا أستطيع الأضحية، هل يجوز أشارك أخي أو الوالد مع العلم بأن كل في سكن مستقل؟ الأظهر جواز ذلك ما دام أن هناك شيء من القرابة وأنكم في مساكن متجاورة، فلا حرج عليكم في الاكتفاء بأضحية واحدة. إذا تبين للمصلي أنه انحرف عن القبلة قليلا فهل يؤثر هذا على صلاته؟ إذا انحرف المصلي عن القبلة يسيرا بحيث لا يتجاوز الجهة الأصلية التي أمر بالاتجاه لها فإن صلاته صحيحة ولا حرج عليه في ذلك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرقين قبلة. أعاني من كثرة الشك في الصلاة، ماذا أفعل؟ هل أعيد الصلاة؟ إذا كان عند الإنسان تردد في عدد ما صلى فإنه حينئذ يعمل بغالب ظنه إن كان عنده غالب ظن، فإن لم يكن عنده غالب ظن عمل بمقتضى يقينه وما تيقن أنه قد فعله. هذه تسأل عن عدة المتوفى زوجها وهي حامل. من توفي عنها وهي حامل فإنها تحاد عليه وقت حملها، وينتهي وقت إحدادها بوضعها وولادتها، فقد قال تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ما حكم إجهاض الجنين في عمر نحو 20 يوما حيث عندي طفل بعمر أصغر من سنة ولا أستطيع القيام برعايتهم؟ رأى بعض الفقهاء جواز إسقاط الجنين قبل 40 بدواء مباح باتفاق من الزوجين، والأظهر أن ذلك غير جائز، وأنه لا يحل إسقاط الجنين لأنه نوع من أنواع الاعتداء، وقد نهى الله عز وجل عن الاعتداء، وقال تعالى: ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. نختم هذه الحلقة بارك الله فيكم بهذا السؤال، يقول السائل: أرغب في أداء العمرة عن والدي ثم أداء العمرة الثانية عن والدتي، فمن أين أحرم للعمرة الثانية؟ يستحب للإنسان أن يقتصر على العمرة التي جاء بها أول وصوله إلى مكة، كما هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم. ولذا فإن الأفضل ألا تأتي بعمرة وتكتفي بالعمرة الأولى. وإذا أردت نفع والديك فأوصيك بأمرين: أولهما أن تكثر من الدعاء لهما، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وأما العمل الثاني الذي نشير به ليكون مجالا من مجالات نفع الإنسان لقرابته الموتى، فهو بأن يتصدق الإنسان بمال وينوي أن أجر ذلك التصدق للمتوفى لينال به الأجر والثواب. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، أشكرك على حسن تقديمك وترتيبك، كما أشكر إخوتي من فنيين ومخرج عملهم الدؤوب في ترتيب هذه اللقاءات. بارك الله فيكم وأسعدكم هذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وتوظف، هل يلزم على والدها النفقة عليها؟ إذا كانت البنت غنية تستغني بالراتب الذي يأتيها لم يجب على الوالد أن ينفق عليها، لأن نفقة الوالد على الأولاد نفقة أقارب، ونفقة الأقارب لا تجب إلا عند غنى المنفق وفقر المنفق عليه. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، ونشكرك على حسن تقديمك وترتيبك، كما نشكر إخوتي فريق العمل، بارك الله فيهم وجزاهم الله خيرا وجعلهم الله موفقين في كل أمورهم، وجعل الله العاقبة الحميدة لهم، كما نسأله جل وعلا لعموم المسلمين توفيقا لما يحب ويرضى ورفعة درجة وعلو منزلة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشاثري، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. ولطرح أسئلتكم على معالي الشيخ سعد بإمكانكم عبر الواتساب 011-442-5418. في الختام، هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. إلى هذه الآية بذكر العلم، فقال: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وختمها بذكر العلم في قوله سبحانه: إن الله بكل شيء عليم. وهكذا ما ذكر الله جل وعلا في السورة التي قبل هذه السورة في سورة الحديد، حينما قال جل وعلا: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. والنوع الثاني من أنواع المعية، المعية الخاصة، وهي التي تكون مع بعض عباده دون جميعهم، ولها أسباب من قبل العبد. ومن هذا النوع قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله: مع الصابرين. فهذه المعية تقتضي تأييد الله ونصرته ووقوفه مع هؤلاء الأصناف المذكورة في مثل هذه الآيات.